أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم البيان لما يشغل الأذهان في مولانا الدكتور علي جمعة حفظه الله. ولقد انتهى بنا الدرس في المرة السابقة إلى السؤال رقم 18. يزعم بعضهم أن الإسلام قضى على حرية العقيدة حيث أباها قتل المرتد، فما هي حقيقة هذا الأمر؟ دي شبهة من الخارج يا أخوانا. نحن عايزين نفتح الباب، قالوا لي غير المسلمين عشان ما يخشوا في الإسلام، والخواجة بيقول دينكم ما فيه حرية، ونحن بنقول له أن ديننا ومعتقدنا عنده حرية، وهو بيقول أين الحرية بتاعتكم إذا كان الواحد يعني خلى الإسلام إنتوا بتقتلوه، يبقى الحرية ما في معناه، إنت ملزم بالدين. ده هو ظاهر الأمر وهو المقرر عند الفقهاء، ولكن علمانا عندهم أساليب خاصة بخاتبوا بها الناس الغير المسلمين. الناس الغير المسلمين عايز يعكس لهم صورة، يقول لهم نعم كان ارتد يغتل، لكن الغسل لشنو؟ عشان ترك الدين ولا لشيء آخر؟ عايز يقول له لشيء آخر. وعند الفقهاء شنو يا أخوانا؟ لترك للدين وللشيء آخر، كلنا الاثنين، وده داير يوديه إلا واحدة وهي سبب لكونه الحكم ينفذ عليه. الجواب تمثل قضية قتل المرتد في الفكر الغربي إشكالية كبيرة، فيظنون أن الإسلام يكره الناس حتى يتبعوه، ويغفلون عن دستور المسلمين في قضية حرية الاعتقاد التي يمثلها قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قلنا الآية أخوانا شنو؟ استعملوها منسوخة، واستعملوها شنو؟ محكمة غير منسوخة. لما ترجع كتب التفاسير ترى العجب العجاب في الآية، سبق الحديث عنها. ويمكن النظر إلى قضية قتل المرتد من زاويتين. الزاوية الأولى هي النص الشرعي النظري الذي يبيه دم المسلم إذا ترك دينه وفارق الجماعة، يقصد حديث البخاري التارك لدينه المفارق للجماعة. والثانية هي التطبيق التشريعي ومنهج التعامل في قضية المرتد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خلفاؤه رضوان الله عليهم. يعني داير يثبت لنا على أنه نعم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرتد يغتل، وده حكم من حيث القول، ومن حيث الفعل تطبيق عملي النبي عليه الصلاة والسلام تطبق ذلك في من ارتد، وخلفاء من بعده كذلك. فأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يغتل عبد الله بن أبي، داري وريك لأنه القتل ذاته ده مرتد غتل، لكن الحكمة في قتله شنو؟ عشان ترك الدين ولا في شيء آخر. ما ممكن المتطرف طبعا يعرف الكلام ده، ما بيعرفوا إلا الناس اللي بيعرفوا الشريعة اللي أبنوا فيها العمر، والعمر بتاعك ما ممكن يقدر يجيب العلم المذكور ده، إلا تبني علمك ده على علم بتاع ناس مضوا، هم برضو بنوا علمهم على ناس مضوا، بنوا علمهم على ناس مضوا حتى ما تحصل للحصيلة دي، لأنه المعلومة الواحدة دائرة عمر، وكونك تجمع مئات وآلاف المعلومات دي تستدعي زمن طويل واسع. عشان كده الشيخ يعني بيبين لنا قال إذا كان أصلا المرتد يقتل عشان فارق الدين عبد الله بن أبي بن سلول، هل هو مرتد ولا مسلم؟ منافق. ها منافق حكمه شنو؟ حكمه كافر هو. ده عبد الله بن أبي بن سلول حكمه كافر، لأنه قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقصدها النبي عليه الصلاة والسلام، كافر. ها والذي شنو؟ عشاء المسألة بتاعت الإفك في بيت النبي عليه الصلاة والسلام منهم منه عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه هو مرتد حكمه حكم الكافر. وابنه يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له إذا كان أبوه إذا الله أمر بقتله أنا بحمل إليك رأسه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام خليه نحسن عشرته عشرة طول ما هو معانا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الشاهد من هذا الحديث أنه شنو؟ دمه يجوز مباح ولا ما مباح؟ مباح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك اللي شنو؟ عشان الناس ما يتحدث. الشيخ داري يوريك على أنه شنو؟ لم يقتل عبد الله بن أبي، وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كان قلت الكلمة دي النبي عليه الصلاة والسلام خروج عن الإسلام، إذا العزيز والنبي هو الذليل وكفر. ولم يقتل ذا الخويصرة التميمي، رئيس الخوارج، أي متصرف في الدنيا ينتمي إليه، لا من اليوم ذاك لحد ما تقوم الساعة، ذو الخويصر التميمي. وقد قال له اعدل فإنك لم تعدل، قال للنبي عليه الصلاة والسلام. في رواية قال اعدل يا محمد، في رواية قال هذه قسمة ما عدل فيها، في رواية قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قال الكلمة دي للنبي عليه الصلاة والسلام حكمه شنو يا أخوانا؟ ما في شك في كفره، لكن نزل جنو لم يقتله. ولم يقتل من قال له يقولون إنك تنهى عن الغي وتستخلي به. واحد من جفاء وجلافته قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنت الحاجة الكعبة تمنع الناس منا، وأنك إنت تنفرد بها تخلو بها إنت تسويها، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولم يقتل القائل له إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي إن كان ابن عمتك، لا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو تفسير الحافظ ابن كثير وأرجو في الساوي على الجلال عند قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون. الزبير بن العوام أم منو يا أخوانا؟ أميمة بنت عبد المطلب، صفية بنت عبد المطلب. صفية بنت عبد المطلب تبقى للنبي عليه الصلاة والسلام عمته. إذن كان عندهم أهل المدينة جداول بتجي في الخريف، المياه تجي الناس بيسدوا، الزول اللي عنده بلدات فوق بيعمل ترس، لما يترس الموية يلا البلدات بتاعته تشرب، لما تشرب يفتح الزول تحت له. لما جاء في المسألة بتاعت فتح الجداول ما يفتح الجداول، قالوا انت القانون المقرر في البلد يقتضي أنك تفتح الجدول، قال يا أخي أنا ما بفتح. قال له ما كده انت بتفتح بجاي بيضربك بيجاي يفوت للزول لك وما بتتضرر، وقال ما بفتح. القضية الأمر رفعت للنبي عليه الصلاة والسلام، قال الحكم يا الشيخ ما تفتح الجدول يمش، قال ما بفتح أبا. النبي عليه السلام حكم قال الجدول ده يجروه لو فوق بطنه يخرطيه بدون، قال عشان ودع عمتك، قال للنبي عليه الصلاة والسلام. ها كفر ولا إيمان هو؟ ها شايف داري يوريك أنه النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ في السق إلى من جدار يسقو، قال إن كان ابن عمتك، ما بس إن كان إنه الشان ما ودع عمتك عشان كده حكمت عليه. وغير هؤلاء ممن كان يبلغه أنهم أذى له وتنقص، وهي ألفاظ يرتد بها قائلها قطعة، لأنها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من تكذيب له بأمانته وعدله. وقد كان في ترك قتل من ذكرت من ذكرت وغيرهم صالح عزيمة في حياته صلى الله عليه وسلم. النبي عارف نفسه بيسوي في شنو، عارف نفسه بيسوي في شنو، كان القتل النبي عارف أنه يقول يقتلوهم، وكان يخلوهم عارف أنه كان خلوهم الفائدة شنو، لكن كونه تركهم في مصالح عظيمة في حياته، وما زالت بعد موته من تأليف الناس وعدم تنفيرهم عنه، فإنه لو بلقهم أنه يقتل أصحابه لنفروا كل الناس شنو يفعلنا ينفروا منه. فقد أشار إلى هذا بعينه وقال لعمر لما أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يستخدم ما أباهه الله له في الانتقام من المنافقين ومعاقبتهم كما ورد في سورة الأحزاب. خذ بالك يا أخوانا، الشيخ يتكلم عن فقه الشريعة بصورة يعني عديمة النظير. سورة الأحزاب قال لربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها المنافقين، لاحظ وين الفقه الذي قال الناس اللي ربنا أباح لهم، يعني ما أوجب عليه أنه شنو يقتلهم، يعني كونه يخليهم جائز، كان غسلهم جائز، وعلى عدوه الخيار بين غسلهم وشنو وتركهم. النبي عليه الصلاة والسلام يختار شنو؟ اختار أنه يتركهم، عشان كده قال ها ولم يستخدم ما أباحه الله له في الانتقام من المنافقين. شوف دار على الفقه وين. مش ربنا تقول امروا بقتل المنافقين اباح له، في فرق بين امره واباح له. لا بد الانسان يعرف الكلام ده. قال ومعاقبتهم كما ورد في سورة الاحزاب، قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة كما انتهوا عن نفاقهم، الله قال لنغرينك بهم، يعني حنجعل لك السلطة عليهم، نغرينك نجعل لك السلطة عليهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثاني ما يقدر يجاورونك بعد شنو يعني يتفدوا غادي. ديل ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ديل المنافقين. وهل بلغكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل منافقا؟ بكير النبوي قدامه لما وقع عليك يا شيخ. هل بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين؟ هو رئيس المنافقين ذات النبي عليه الصلاة والسلام شنو أداه شنو أدى لولده صوبه شنو وكفنه فيه. المنافقين اللي كانوا عاملين 7-8 قراء جوا قراء بر اليوم ده كلهم توكلوا وخشوا شنو خشوا في الإسلام خش عديل، وعرفوا أنه النبي عليه الصلاة والسلام معناه الأخلاق بتاعته دي ما ممكن تبقى أخلاق عادية، بل إنما هي دين من الله تبارك وتعالى. لا لا نديك السلطة، تقول أقرأ فلان لفلان بما نجعل له السلطة عليه، أقرأ فلانا على كذا زي بتقري شنو يا أخوانا يعني الجوارح على السيد داه الإقراء، لنقرينك هنجعل لك السلطة، نديك الإذن نديك الأمر أنك تقاتلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعل الشيء ربنا سبحانه وتعالى أباه ليهم وتركهم. وكذلك ما رواه جابر بن عبد الله من أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب الأعرابي وعكم بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقلني بياتي. ها ده كمان زول جلف مرة واحدة جاء للدين الإسلامي يا أخوانا زيه وزي الناس اللي قال عنهم ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. يقول كده نخش الدين ده. كان المرأة جابت جنة والبقرة نتجت والزرع يجيبك تمام والدرع يجيبك تمام، الدين ده كويس. كم ما حصل ده الدين ده ما كويس. اللي هم اللي الله بيعنيهم بيشنو على حرف بحدب. ده برضو أعرابي جبايا نظلم خشف الإسلام. رجل أصابه المرض قال خلي بالك أنت عارف الدين ده بموت فوقه والشغل ده ما كويس، يا أخي رجع لي البيعة بتاعتي دي، يعني أنا ما بايعتك رجع لي أكلني بيعتي. كما الارتداد يا شيخ شايف أكلني في هذه الإقالة بتاعت البيع رجع لي وتبهو بقى عليه شنو ما بيع بينه وبين الله. قال فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء ثم جاءه فقال أكلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أكلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر حكم، لكن النبي خلى ما قال يقتله، إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينسأ طيبها. فهو لم يقتله، فلماذا لم يقتل كل أولئك الذين يصدق عليهم قول ربنا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. الشيخ داري يوريك على أنه قتل المرتد لماذا؟ ده ما فقه يا شيخ، هاي مش انت تاخذ من الدين كلمه واحده، لابد تعرف الدين بجملته. الرجل شنو يا اخوانا؟ طلع ومشى. النبي عليه الصلاه والسلام قال المدينه ما لها اخوانا عندها انتي فيروس تنفي، قال خبثها، اي خبيث ما يجي في المدينه بتنفيه كده طوالي. الكير ها الكير اللي هو الزق المنفاخ الحداد اللي بينفخ بيه النار بتاعته عشان ما شنو يشعل بيها، ده هو الكير. زي ما انه انت بتخط الحديد في النار وبعد ذاك يلا تنفخه بالكير وشويتين الحديد يبقى شنو احمر، كان بقى احمر لا من الحداد يطلوا اقل ضربة شنو بتلقى الخبث ده شنو الاسم شنو ده الصفحة ده بيطلع بكل سهولة وبساطة. قال المدينة برضو زي ده الخبيث كان جاء فوق شنو بتطرده. الناس اللي بيقولوا السنة النبوية ما فيها مجاز واحاديث الصفات ما فيها مجاز لا في القرآن ولا في السنة، كده يقول لهم المدينة تنفي، كان يتقطع أن المدينة هي اللي بتنفي حقيقة الحكم ماله يا شيخ كفر، لكن الله سبحانه وتعالى هو اللي ينفي. لكن من ربنا جعل للمدينة مكانة، النبي عليه الصلاة والسلام ينسب الفعل إليها مجازا، تقول ما في مجاز في شريعة الله عز وجل. قال وينفع تجيبوها الطيب بقى يبقى شنو طيب. وهنا حكاية يا أخوانا لابد الناس يعرفوها. الزول الخبيث طيب مات واندفن في المدينة، زول كعب وزول زول كيد كيد أو زول يعني مخالف للشريعة مرة واحدة في المدينة، قلنا بيتنفضوا غادي يمشي يموت في لندن يموت في بريطانيا في أدنى الخواجات. طيب واحد منهم مات في المدينة، كان اندفن في المدينة بيجيبوا واحد من بلد آخر بيدفنوه في المدينة، ده بيشيلوه بيحولوا غادي. اسمع الكلام ده ولا ما واقع لك يا شيخ؟ اندفن وينه؟ في المدينة هاي بيشيلوا الملائكة قاعدين بزل شغلهم ده تخصصهم ده، ها بيودي شنو بلد آخر ذاك من البلد ذاك بيشيلوه، لا من أفريقيا لا تقدي ولا من آسيا ولا من أوروبا، يمشي يدفنوه في محلات. حكايات سمتت عادي لا من تواتر معرفتها عند أهل المدينة. ليه أن إلى أن تقوم الساعة شغالين الملائكة دي، ما عندهم شغل إلا زي دي بس. أي زول ما من الناس اللي استهبوا المدينة كرقت هناك ذاته يشيلوا يبدو غادي تنفي خبسها سواء كان حيا ولا ميتا، هي شغالة عن تفير سويتها. واحدين يكتشفوا الشغلانة دي كيف يا أخوانا؟ شيخ محمد فضل واحدين يكتشفوا الشغلانة، واحد من ناس المدينة الكعبين مات في المدينة وعنده خاتم في يد ودفن به، وزول واحد مات هنا في افريقيا لا تبدي ودفن. الرجل بعد فتره جا دارين يحفروا ولا دارين يسووا شنو؟ الحته اللي دفنوا فوق ابوه مش حفروها افريقي، هاي الافريقي لا من حفر لقى شنو يا اخوانا؟ لقى انه القبر بتاع ابوه ده هو دفن ونفس المحل لا يتغير ولا اي حاجه، لقى ما في ابوه في القبر، في زول اخر جوا، زول اخر في القبر بتاع ابوه. وشاف انا ابوي ما عنده خاتم، وده خاتم حتى في الرجل هو شاف الخاتم وطلع الخاتم وشاله ومشى شنو كمان المدينه. وفي المدينه الجماعه شاف الخاتم قال من وين لقيت الخاتم ده، وراهم الحكايه عرفوا الجماعه انه ده حول من هنا وذاك راح له هناك. وقال لك ولا ما قال لك؟ وما احنا نسطر الكلام ده في كتب ومثابت عند اهل المدينه، مثلا اللي اندفن هناك اللي بتشيله. يلا نحن ما بسند المدينة أعزها الله وكرمه، وأما في أهل الخلفاء وبالتحديد في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه فقد روي أن أنس رضي الله عنه عاد من تستر، ده بلد سهل بن عبد الله التستري إمام الصوفية. سيدنا أنس لما راجع من البلد بتاع تستر ده اللي هي جنوب العراق، فقدم على عمر فسأله ما فعل الستة الرحت من بكر بن وائل، في ستة أنفار سووا شنو؟ الذين ارتدوا عن الإسلام ولهقوا بالمشركين. قال يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام ولهقوا بالمشركين قتلوا بالمعركة. فاسترجع عمر أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أنس وهل كان سبيلهم إلا القتل، ما كان تقتلهم؟ قال نعم، ها كنت أعرض عليهم الإسلام فإن أبوا ها أودعتهم السجن، فلم ير عمر رضي الله عنه قتلهم بداء رغم أنهم ارتدوا وقاتلوا المسلمين، ولكنه رأى استتابتهم وإلا سجنهم. ده من الأدلة اللي بيستدل بها الشيخ. فهمنا الحكاية هي؟ سيدنا عمر بيقول الناس اللي ارتدوا لعنا سووا شنو؟ قال مشى مع المشركين وماتوا. ماتوا اي قال لا حول انا لله وانا اليه راجعون. قال لي الخليفه انت فردت فوقهم، ما كان تنفس فوقهم الغسل. قال انا ده الحكم اللي كان المفروض ننفس فوقهم، لكن خليتهم نارد عليهم الاسلام عشان يرجعوا تاني، كم ابو نخطهم في سجن، كان خلاص بقوا اسلموا ويكون دارينه. بعد حتى مجنون نفس فوقهم الحكم داري وريك، على انه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما باشر القتل مباشره. كل تلك الوقائع التي كانت في عهد التشريع جعلت فقهاء المسلمين يفهمون أن مسألة قتل المرتد ليست مسألة مرتبطة بحرية العقيدة والفكر، ولا مرتبطة قال بالاضطهاد. الاضطهاد معناه شنو؟ كون الواحد الاضطهاد كون الواحد يا أخوانا شنو؟ تمنع الحرية وتمنع حقه وتجعله تحت وانت تدوس، ده هو الاضطهاد. قال وأن النصوص التي شاع شددت في ذا أن النفوس التي شددت في ذلك لم تعن الخروج من الإسلام بقدر ما عانت الخروج على الإسلام. النصوص اللي بتقول أن المرتد يقتلوا قال اعتنت جناية كبيرة خالص بتنهى الخروج على الإسلام بنسبة 100% وبتنهى يعني بتعالج وبتحذر من الخروج شنو أخونا من الإسلام بنسبة أقل من ذلك. يعني إذا في فرق بين خروج على الإسلام وخروج شنو على الإسلام. الخروج على الإسلام هو الارتداد، والخروج على الإسلام كونك تشيل السيف تقاتل أهل الإسلام ذاته. وقتال أهل الإسلام معناتها فوق لشنو يا أخوانا خروج على الإسلام جعله، لأنه ده يسبب فوق شنو يا أخوانا يسبب ضرر كبير للمسلمين. عشان كده اعتنت بذلك، ليست مسألة مرتبطة بذلك. ثم الذي يعد جرما ضد النظام العام في الدولة كما أنه خروج على حكام الدين الذين تعتنقه الأمة على أحكام الدين الذي تعتقده الأمة ويعتبر حين ذاك مرادفا لجريمة الخيانة العظمى التي يعني تحرمها كل الشرائع والدساتير والقوانين. لا يوري الآن الخروج على ذلك هو الذي سبب ذلك. ويرى الشيخ شلتوت ده شيخ الأزهر شيخ الجامع الأزهر الأسبق رحمه الله أن قتل المرتد ليس حدا، يعني قتل المرتد قال ليس حدا لأنه شنو ارتد. فيقول وقد يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم. طبعا قول قد غيل ولكنه ضعيف عند الجمهور. في اللي قالوا يا أخوانا شنو الحدود ما ممكن تقام بأحاديث الآحاد، لكن الإشكالي الأمر ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه السهولة شنو أن الحدود الخمسة كلها ثبتت بالقطعيات، السنة فوق الكتاب فوقها والسنة فوقها مالها متواترة. لكن إذا كان الحكم آهادي يبقى شنو يا أخوانا لا تصبت بها. والحكم بتاع الارتداد كمان القرآن لا من ذكر ذكر شنو يا أخوانا يموت وهو كافر، لكن ما ذكر الحتة بتاع شنو يا أخوانا أنه يقتل. ها بس القرآن ذكر أنه يموت وهو كافر، لكن القتل ما ورد إلا في السنة النبوية. وش الورد في السنة النبوية؟ هل هو آهاد أم متواتر؟ متواتر تواتر معنوي. التواتر المعنوي هو كونه في أحاديث واحد ارتد قتل وثاني واحد ارتد قتل واحد بغاد ارتد قتل، لما نجمع مجموعة سبب ارتداده أنه كذا سبب ارتداده كذا الأسباب تعددت والمعنى واحد بسبب المتواتر المعنوي. يبقى المتواتر المعنوي بياخذ نفس المتواتر اللفظي بياخذ نفس الحكم بتاعه. الوجه هنا ذكر الشيخ شلتوت وجه، لكن في وجه اقوى منه اللي مشى عليه الجمهور. شايف يرى ان الحدود لا تثبت، قال بعد من العلماء كثير من العلماء يرى ان الحدود لا تثبت في حديث الاحاد، والحدود الوارده عندنا كلها ثبتت يا اخوانا متواتره، وان الكفر بنفسه ليس مبيها للدم وإنما المبيه هو محاربة المسلمين. شايف قال أن المرتد معناته إما أن يكون حارب المسلمين وإما أن يكون مقابل لمحاربة المسلمين، يقول ده السبب في وجنه كذا. لكن العلة بتاعت الحديث من بدل دينه فاقتلوه، على الأصول بيقول أنه يعني الحكم جاء لأجل علة بتاعت تبديل الدين، من بدل دينه فاقتلوه. والشيخ أنصف لمن قال كثير من العلماء، العلماء الآخرين يرون خلاف ذلك. والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظاهر القرآن الكريم في كثير من الآيات باب الإكراه في الدين. فقتل المرتد لم يكن لمجرد الارتداد وإنما للإتيان بأمر زائد مما يفرق جماعة المسلمين. الكلام اللي هو شنو الشيخ علي جمعة برضي يصحب له، حيث يستخدمون الردة ها ليردوا المسلمين عن دينهم، فهي حرب في الدين كما قال تعالى وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قال هو الدليل الآن بتتحدث عن اليهود. اليهود قال لإخوانهم شنو كان عيد كان يخش في دين محمد، أخذ فوقه يوم يومين ومرق منه، أخش الصباح واطلع منه في المساء، لما انت تخش في دينه وتمرق منه وانت اهل الكتاب المشركين من العرب معناها وما هيخشوا في دينه. يقولوا الناس اللي عندهم العلم بالدين خشوا في هذا الدين وطلعوا منه، انتوا تسووا فوق شنو؟ يلا امرقوا منه بس. قال اذا الزول اللي بيمرق منه مروق، وده ليس مروق فردي بس، انما هو سائل حرب للاسلام، لانه هو اللي يشتت الوحده بتاعت المسلمين. عشان كده الشريعه قالت يقتل. اذا القتل عنده شنو؟ عشان تفتيت وتشتيت وحده المسلمين وليس لمجرد الخروج. هذا ما يقصد الشيخ هنا. ويؤيد ذلك ايضا قال ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه. الشيخ جايب الكلمه دي شنو يا اخوانا؟ داري يبني عليها كلام، ما جايبها عشان داري يمتدح ابن تيميه، لانه هو داري يرد عليه في الكلام في المسائل الجايه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل توبه جماعه من المرتدين وعمر بقتل جماعه اخرين، دموا الى الرده امورا اخرى تتضمن الاذى والضرر للاسلام والمسلمين، مثل امره بقتل هام قيس بن حبابه يوم الفتح. بل من ضمن الرجال السبعه اللي قال النبي عليه الصلاه والسلام من لقي منكم فلانا فليقتله. ده قال النبي عليه السلام يقتلوه. ليش نو يا اخوانا؟ لما ضم الى ردته قتل المسلم، قتل المسلم واخذ المال، اخذ المال بتاعه. ولم يتب قبل القدره عليه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، وهو ما تاب، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اباح دمه. وامر بقتل القرنيين، قتل في الاتباع، هم العرنيين، ناس من عرينا. العرنيين ناس جو لا لا قتل في الاتباع هناك في العصل، خليه ما بيحتاج لتغيير. في العصل كان عرنيين، دي الروايه الموجوده في الصحاح والسنن. العرنيين عباره عن ناس جو المدينه من غير المسلمين وقالوا احنا دارنا نخش في الاسلام، عرض عليهم النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام فاسلموا. بعد ما اسلموا اخذ يوم يومين كده اصابتهم حمى، قال لهم انتوا بقيتوا عيانين هاي، خلاص اطلعوا مع الابل بتاعت السرقه هناك في كردوس. اها تمشي الابل دي تشرب من لبنها ومن بولها. الشفاء شربوا من اللبن وشربوا من بول الابل لحد ما صحوا. لما صحوا لقوا الابل راده. هالكفار قالوا يا صاحبي كيف؟ فرصه يا زول من هنا كان نقشنا ما في ذول يلحقنا. قتلوا الرائب بتاع النبي عليه الصلاه والسلام بتاع الابل وصاقوا الابل ودقشوا كده ومشوا شنو في المنطقه. الخبر جاء نص النهار قالوا الجماعه ارتدوا وقتلوا الرائب. الجماعه قاموا الفزع مشوا لحقوهم وجابوهم نصف النهار، دي اللي هم اللي نزلت فوق الرايه بتاعت المحاربين، دي اللي هم اللي ابدوا عنهم الشيخ بالقرنيين لكنهم شنو؟ العرنيين. لما ضموا الى ردتهم مثل ذلك، وكذلك امر بقتل ابن خثل لما ضم الى ردته السب وقتل المسلم. ده ابن خثل يا اخوانا كان واحد مشرك، كان شاعر وبيعمل قصائد ولحين يدين للجواري يغنم بهم بهجاء النبي عليه الصلاه والسلام. وكان بيحرك المشركين يقول محمد انتم مالكم مخلينه ما تقاتلوا ولا ما رجال ولا ما بتقدروا، يحثهم على قتال النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام لما جدر يدخل مكه قال من دخل بيته فهو امن، ومن دخل المسجد فهو امن، ومن دخل بيت ابي سفيان فهو امن، الا فلان وفلان وفلان وابن خثل من ضمن السبعه. لما النبي عليه الصلاه والسلام خش بجنود يوم الفتح الرجل فر جاء وجاي مالك عليه محل قام جرى، مشى وين يا اخوانا؟ خش وين؟ الكعبه، مشى لقى الستار بتاع الكعبه معلق به. الجماعه هنا يتردد يا اخوانا، الزول ده في الكعبه في الجاهليه ما بيقتلوا الزول، ها نقتلوا؟ قالوا يا رسول الله ابن خثل متعلق باستار الكعبه. قال اقتلوه، تبعوا كم نفر بالسيف وقتلوه. داري يوريك على انه رده زائد قتل للمسلم وزائد اذيته وعداوته الشديده للنبي عليه الصلاه والسلام. يلا وقتل المسلم. وامر بقتل ابن ابي الصرح لما ضم الى ردته التان والافتراء لكن لم يقتل. عبد الله بن ابي الصرح اخا لسيدنا عثمان بن عفان من الرضاعه. جاء كان اسلم بدري وجل النبي عليه الصلاه والسلام وكان احد كتاب الوحي. والنبي عليه الصلاه والسلام يملي عليه سوره شنو يا اخوانا؟ المؤمنين. من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه ها ونضر الى حد ما فتبارك الله احسن الخالقين. قبل ما يقولها النبي عليه الصلاه والسلام سكت عشان ما يكتب ديك ويمديها له. قراه قال فتبارك الله احسن الخالقين. فقال النبي عليه الصلاه والسلام هكذا انزلت. فمشى يقول اذا كان محمد يوحى اليه فانا يوحى الي. ويقول محمد لا يدري ما يوحى اليه. ويقول أن محمد يملي علي عزيز الحكيم وأنا بملي غفور الرحيم وكده. فارتد وله قبي ما كان بعده. لما جابوا يوم الفتح واحد من الصحابة قال كان جاب قتله أنا. سيدنا عثمان ما جابه. مما جابوا لو طلبوا قتله خلاص القتل كان صحيح. لكن لما جابوا جابوا عشان يسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه إسلامه. قال يا رسول الله أنا منتظر بعين لك تديني إشارة. قال ما في نبي بيشير. لو كان قتلته خلاص. ما قتلته خلاص. يبقى خلاص بقى مسلم. يهون صدة الفتوحات اللي اشتغل فوقها لحد ما دخل السودان في لحد دنقل ده عثمان بن أبي الصر موجود في التاريخ بتاع إفريقيا. شاهدنا في دنقل هسه مدفون هناك. هسه قبره هناك. كتل لكم صحابي في السودان. حاجة سمع شديد. وكاشا. إن شاء الله الأخبار بس تبقى صحيحة. طيب بيقول ومما سبق يتبين لنا أن قضية قتل المرتد غير مطبقة في الواقع العملي المعيش ووجودها في المصادر التشريعية لم يكن قال عفوية ضد حرية الفكرية لم يكن عقوبة ضد حرية الفكر والعقيدة وإنما تخضع للقانون الإداري والله تعالى أعلى وأعلم. فهمت يا أخونا رأي الشيخ؟ ده رأيه لكن الرأي نحن بتاع الفقهاء الآن الشيخ ما يخوانا بخاطب باللسان أنه داري وري على القرب الآن الإسلام شنو يخوانا الحرية موجودة فوقه قالوا الإسلام قتل المرتدين قال مش الارتداد بس ارتداد زائد كذا ومخالفات عشان كده قتلوا وده قال عمل إداري والشريعة ممكن تقتل فيه زي ما أنه أي دولة ممكن تتخذها قانون تنفيذ حكم زي ده. أما عند الفقهاء أنه بمجرد ترك للدين فإن ذلك هو الموجب لشنيع أخوانا موجب للدين. هي المسألة بتاعت الترابي مع سلمان رشدي ومع الخميني المسألة طويلة. هل يشنو إنما سلمان رشدي قال أن القرآن فيه آيات قرآنية وآيات شيطانية. شايف قال آيات قرآنية وآيات شيطانية. خميني قال الزول الكتلو الجائزة بتاعته كذا يعني مليون دولار بدو عليه ها والناس بيفتشوا والوقت الترابي قال ما له فيش نو كان ارتد ما في حاجة كان جاي هنا ممكن يقعد هنا في السودان ما في حاجة مرتد يقعد ما في أي حاجة والجماعة السودانيين شنو رد عليه رد كثير دعوا الشيخ بيبلين الشيخ علي جماعة. اشتدت لحجة الغرب في اتهامها للإسلام بالإرهاب. الشيخ جاب المسائل دي كلها وعنده مسائل حديث لها دي المسائل دي كلها ما مقصود لذاتها وسائل بس فقط ولا ما واقع لنا. في مسائل مكملة وفي مسائل شنو أساسية رئيسية هو وضع الكتاب لأجلها ذات لكن لما كان المتطرف ما يفهم نديه المقدمات دي الشرق والغرب والداخل والخارج وأما المقصود لذاتها هذه هي هذه كون القرب قال القرب قال القرب قال إحنا ما قلنا هذه من أهم المسائل اللي هو وضع الكتاب من أجلها. حتى الآن في هذا العصر الحديث القرب يتحدث لأنه أكعب بني آدم في الدنيا هو شنو المسلم بس الإرهابي لأنه بيشيل قنبلة يركب في طيارة كتفجر كبير يموت وصغير يموت يقولوا قالوا دي شنو دي عقيدتهم كده بيلقى الأجر في وضعه داري يوري الشيخ هنا خلاص الكلام عشان ما نشيله. قال ما من الإنصاف قال الإرهابيين تدفوا من الإسلام ما عندهم علاقة في علم بالإسلام وقال إننا نماذج في اليهود في ناس متطرفين عبر التاريخ سووا كيت كيت كيت وفي النصارى بره سووا كيت كيت كيت النصارى واليهود اللي قاموا بالأعمال الإجرامية هو موجودة في التاريخ لكن هل ده محسوب على اليهود قال اليهودية ما جات لأجل الكلام ده وهل ده في النصرانية النصرانية جات بالإرهاب ده قال برضو ما جات للكلام ده قال فكذلك الإرهابيين دي للشغل ده شنو ما جابه الإسلام دي الناس ما عندهم علاقة بالإسلام على الإطلاق ما عندهم علاقة بعدي نسوق الكلام بس يعني قال وكيف تعامل الإسلام مع قضية الإرهاب الجواب الإرهاب ده قال إن الإرجاف أو ما يسميه المجتمع الدولي الآن بالإرهاب داري أوريك أن الإرهاب معناه الإرجاف بس داري يعمل لك ملاوزة بس أنت ما واحد يقوم يعمل لك ملاوزة يا أخ ما لك يا أخ ما تعمل إديها الرجفة إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض مرجفون في المدينة ده الإرجاف ذات. قال لا يمكن قال أن يكون وليد الأديان. شوف الشيخ بيتكلم بكلام بتعزول منصف قال حتى شنو يا أخوانا خير الكافر يفتح عليه الباب يقول تعال شوف دين الإسلام. قال لا يهودية ولا نصرانية ولا إسلام ما عندهم علاقة بالإرهاب. يهودية ما كانت يوم من الأيام دين صحيح ونصرانية كانت في يوم من الأيام دين صحيح. ها ويلا الإسلام كان دين صحيح والمبادئ الأساسية أمهات الفضائل في اليهودية والنصرانية وفي الإسلام واحدة دي ما تغيرت. يعني الأديان كلها السماوية شنو يا أخوانا فيها صلة الرحم فيها بر الوالدين فيها الإحسان إلى اليتامى فيها دي اسمها أمهات الفضائل دي كلها. وكون الظلم حرام وكون الكذب حرام والقيبة والنميمة ممنوعة دي كل الشرائع السماوية وافقت على ذلك. قال برضو كذلك الإرهاب ما موجود لا في اليهودية ولا في النصرانية ذلك من كونه تضيفوا لنا في الإسلام الدين الشعيب ليس شنو قال وليد الأديان ما في دين وليد دينه إرهاب وإنما هو وليد الأقليات الفاسدة والقلوب القاسية والنفوس المتكبرة فإن القلب الرباني لا يعرف الفساد ولا يعرف التخريب ولا يعرف الكبر. إن الإسلام دين تسامح وتعايش سلمي مع كافة البشر أفرادا وجماعات وينظر الدين الإسلامي للإنسان على أنه مخلوق مكرم دون النظر إلى دينه أو لونه أو جنسه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال الآية بتقصد شنو المسلمين ولا الكفار؟ البشر والبشر كلهم. ده الإسلام بينظر للناس زي ده. ووضع الإسلام دستور العلاقة بين المسلم وخيره في المجتمع الواحد. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شايف العلاقة بينك وبين غير المسلم. في هذه الآية أمرنا الله بالإحسان إلى خير المسلمين وعدم إيذائهم من خلال قوله تبروهم. والبر شنو؟ جماع الخير كله. اسم جامع لخير الدنيا والآخرة زي ما بيقول الجرداني في شرح على الأربعين. وكأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا ويندب لنا يعني جعلنا من المستحب لنا التعاون مع خير المسلمين في كافة سبل الخير. حسين ماذا؟ في كلمة شنو أن تبروهم ده قال تعامل مع المسلمين في كافة سبل بتاع شنو؟ بتاعة الخير. طيب لما مملك كذلك في كافة السبل بتاعة الخير يبقى ده فيه رباط بين هذا وذاك. ولا يخفى على كل من عرف الإسلام مدى اهتمامه بالسلام العالمي حيث جعله دعامته الأولى. بل إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وصفة من صفاته. قال سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الشاهد من الآية دار يديك على أنه السلام من أسماء الله وجعله تحيته على عباده وأمرهم أن يجعلوا السلام تحيتهم يلقيها بعضهم على بعض وشعارهم في جميع مجالات الحياة في المسجد والمعهد والمصنع والمتجر وسميت الجنة دار السلام. فقد قال الله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. والآيات التي ورد فيها ذكر السلام كثيرة. من هنا السلام شعار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ ظهور الإسلام حتى الآن. وهو شعار يلقيه المسلم على قيره كلمة كل ما لقيه وكل من صرف عنه فيقول له السلام عليكم السلام عليكم كده يا حزيلة. وهذا السلام والأمن لم يكن مقصورا على المسلمين فحسب بل يعتقد المسلمون دائما أن الإنسان مهما كان معتقده له الحق في العيش في أمان وسلام داخل وطن المسلمين. الكافر ممكن يعيش يا أخوانا في جنوب فيها. اليهود كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. إن حماية الآخر من الظلم الداخلي أمر يوجبه الإسلام ويشدد في وجوبه ويحذر المسلمين أن يمدوا أيديهم أو ألسنتهم إلى أهل الذمة بأذن. بيتكلم عن الناس المتطرفين شالوا الاسلحه ومشي شنو اخونا لقوا ناس الكنيسه بس ما رجي من الكنيسه والا كتل منهم حاجه جهات ويشتغل وزور الكنيسه طبعا قادر يشيل السلاح بره يمشي الازهر يقتل شيوخ الازهر ولا ما بيقدر بيقدر ولا ما بيقدر البلد واحد واللون واحد والجنس واحد واللغه واحده وما في ماركه وما في اي علامه ولا هنا بيقدر ولا ما بيقدر ها يبقى هذا شنو جاه الدين ذاته ما يعرف من الدين اي حاجه حل جاهل على وجه الارض الاسلام بيمنعهم قال ان يمدوا ايديهم بسط اليد ومد اليد بمعنى شنو يا اخوانا كنايه عن الاذى او السنتهم اللي هو السب والشتيمه الا في الحدود الشرعيه الى اهل الذمه باذى او عدوان فالله تعالى لا يحب الظالمين ولا يهديهم بل يعاجلهم بعذابه في الدنيا او يؤخر لهم العقاب مضاعفا في الاخره وقد تكاثرت الايات والاحاديث الوارده في تحريم الظلم وتقبيحه وبيان اثاره الوخيمه اللي هي الكعبه في الاخره والاولى وجاءت احاديث خاصه تحذر من ظلم غير المسلمين من اهل الذم من اهل الاهد والذمه الاهد والذمه بمعنى واحد غير المسلم ما ناتشن يا اخوانا ما تظلموا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا او انتقصه حقا او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بقيرتي بنفس منه فانا هجيجه يوم القيامه انت ما ممكن تلوس الاسلام بفعلك انت تقول لا من تستطيع يقول شنو المسلمين كعبين ليش يقول ده كويس هسي المسلمين كعبين ليش يقول ده كويس هسي كده هو زي ده بس يعني المخ اخونا بتاع المتطرف مخ صغير مره واحده ما في مخ يعني في الصغر الله اعلم اصغر منه الا كان اللهم الا يكون مخ بتاع حشره واحد ولد امه 22 سنه ولا 23 سنه اندر نعرف 22 سنه ولا 23 سنه الانسان يعرف من الدين شنو انا داير نعرف يا اخوانا وروني من زول 20 سنه 22 سنه 23 سنه يعرف من الدين شنو مين ولدوه بكرة لحد الوقت ده في ست ابجديات تاعت الدين الاساسيات شادوك بتخط الدعايم يبنوا فوقها كيف الحدث ذاته انه يبنوا فوقها كيف لسه ما بتعرف 20 سنه يتمنوا لسه يا دوب يا دوب في ابجديات وفي 100 سؤال في الطهاره ما بتجاوبه خليك من الصلاه ده لسه خليك من الاخر مليون سؤال ما بتقدر تجاوبه بس مشى يجاوب قال الجماعه بس اتوا الفهم ابوه بس ما شافه قال الولد ده اصل الارهابيين دل أدوه الفهم ده مشى ركب السيارة وأنه دار يفجر شنو يا أخونا دار يفجر الناس أبو أدى التليفون طوالي ناس المطار تك تك هنا بقول شايل القبة دار يركب في الطيارة بس الطيارة دار يركب فوقها شنو بس الفوق هذه يموت أنا ذات عمود ده الجهاد ده هو ذات الجهاد يا أخي واحد ماشي دار يصل الرهن مسلم ولا شنو واحد ماشي للتجارة واحد بس كده يجي يخد قنبلة بس الناس اللي بتفزعوا الجهاد ليش يا اخوانا لانه خطوه في فهم على انه شنو الناس كلها ماله كفار مشتك عشان كده شنو لابد هنا ده مخه اقل من حب اتصال ما اظن يكون المخ ده كبير جوا ما اظن وكان في معطل النسبه اللي بتشتغل ما استفوت حب اتصال ولا كده ما ممكن مخه يكون شغال ويكون الانسان بهذه الصوره الحديث النبي عليه الصلاه والسلام قال اي ذول ظلم ذول معاهد معاهد هو الكافر اللي تعاهدت معه اللي تعاهدت ما وصل الان في السودان في سنين ولا ما في؟ سنين او في بريطانيا او امريكا ده في البلد اسمه معاهد ما في زول يمسه كده والذمي هل هو اليهودي او النصراني بينك وبين احد النبي قال اي زول ظلم معاهد او انتقصه حقا او كلفه فوق طاقته بس عشان شقله قال او اخذ منه شيئا بغيرتي بنفس منه قال بهاجج عنه يوم القيامه مش ذاك والنبي كان حاجة يكتمش وين يمشي النار رأسا ها ده كله عشان يبين لك أنه دين الإسلام ما فتح الباب والأول الناس عشان يتصرفوا على كيفهم في غير المسلمين وحث الإسلام على السلم والأمن لما لهما من تأثير بالغ الأهمية على استقرار حياة البشر وتقدمها في جميع المجالات ولكي نعلم مدى تأثير السلم والأمن على التقدم بالنسبة للشعوب فعلينا أن نلقي نظرة على الآثار المدمرة قال المدمرة للحروب الآثار اللي كان سببها شنو يا أخوانا الحروب هي اللي دمرتها على الشعوب والتقدم والرقي فكما يقال الضد يظهر حسنه الضد. الشما بيظهر إلا بيدد الضد الثاني يتبتشوه. هنا حصل دمار وهناك ما حصل دمار. الحتة اللي حصل فوق الدمار ضد الحتة اللي حصل فوق الدمار اللي بتشوف الفرق بين يعني اللي حصل فوق الدمار والتي لم يحصل فوق الدمار. تعرف أنه في فرق بين السماء شنو والعرض. اشرحت المسألة. وبينما نرى أن أول مقومات الرقي والتقدم الأمة هي صلاحية أفراد المجتمع صحيا. قال الأمة دارت تتقدم قدام الناس أولا تكون عندها صحة وبدنيا شوف صحيا وبدنيا لأداء وظائفهم. الناس كان بيقوا مرضى ما يقدر يسوي حاجة. نجد أن للحروب ها والعقوبات الاقتصادية آثار وخيمة تابعة على صحة الأمم وعافيتها. فإن التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت حياتهم كلها على الدين وتم لهم به النصر والغلبة أمر لم يوحد في تاريخ الديانات، وهذا ما شهد به القربيون أنفسهم. يعني الحالة بتاعت المسلمين اللي هم يتعاملوا بعد ما هم انتصروا وغلبوا بدل ما يقتلوا الناس يخلوهم، الشيء اللي حصل أن المسلمين طبقوه ما حصل لأي جماعة من الجماعات. كان اليهود كان زفروا بالناس شنو بينتهوا منهم، والنصارى كان زفروا بالناس ينتهوا منهم، والمسلمين بعد الغلبة شنو أخونا خلوا الناس. والنبي أمك قال شنو أخونا اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام أنه قتال للناس عشان الانتقام ما كان أهل مكة اليوم لك ينتقم منهم، لكن كان يقاتلهم ليش نأخذنا بس ليردهم إلى دين الله عز وجل. طيب فمن هنا يقول العلامة الفرنسي جوستاف لوبون يوريك شهادة بتاعت الخواجات نفسهم يشهدوا على أنه دين الإسلام يا أخوانا مقدم على غيره. قال رأينا من آي القرآن التي ذكرناها آنفا أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عزيمة إلى القاية. داخلنا غير المسلم يقول كده محمد صلى الله عليه وسلم سامح اليهود وسامح من يأخذنا النصارى. اليهود يأخذنا في يوم من النذير شنو يأخذنا النصارى خلاهم ولا ما واقع. ها وبني قينقاع برشنو خلاهم. بني قريظة قتلهم ليش؟ لأنهم عملوا خيانة ونقضوا الأهد وبيقوا شنو خشوا مع المشركين من أهل مكة في يوم شنو أخونا يوم الأحزاب. عشان كده قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل خيبر قد ما النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن منهم رفعوا الراية قالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم شنو خلاهم. وبعد شنو أقرهم على البلد وقال ما عندكم الحق في شنو في هذا الشجر لأنه أصبح ملكا للمسلمين. جاءه الخواجي يقول مسامحة. يعني لو اليهود زفروا بالمسلمين بل زفروا بهم عبر التاريخ أبادهم عبادة جماعية ما خلى منهم أي حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام أنه زفر بهم وخلاهم. عشان كده بيقول ها إن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عزيمة إلى القاية وأنه لم يقل بمثلها مؤسس الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص. وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته. الخواجة قال الكلام ده والحق ما شهدت به شنيا أخوانا. فليس من العدل والإنصاف الاعتقاد بأن الإرجاف الإرهاب من الإسلام. بس ما حق ما تجعل شغلانا شغل تقول إسلام بمجرد أنه صدر من مجموعات ها تنصب نفسها إلى الإسلام. وإلا لكانت هذه دعوة لحدم جميع الأديان كان فيها للإسلام. طيب ما نانين هنا حدمنا الإسلام وإلا نمشي لي قدام اليهود ما عندهم إرهابين نجعل شنو أخوانا اليهود برشنو ما حدمنا الدين بتاعهم. تان نمشي للنصارى يقول حدمنا الدين بتاعهم لأنه كل جماعة بتوجد الإرهاب. لكن هل الإرهاب ينصب للدين ذاته لشريعة الله سبحانه وتعالى اللي انتم تزعموها؟ الجواب لا. شايف فنحن مثلا نعرف عن المسيحية أنها تدعو إلى المحبة وأنها اضطهدت ها وعذبت في وقت. المسيحيين يا أخوانا سووا بهم شنو؟ سووا بهم اليهود سووا بهم ضعفها. فهل نحسب ما قامت به الكنيسة الإسبانية من قمع وتعذيب للمسلمين واليهود على تعليم المسيحية؟ شوف يا أخوانا في كنيسة يا أخوانا شنو بتاعت الأسبان الأسبان الموجودين يا أخوانا شنو الآن في أوروبا هاديل بيقول انه قاموا قبل التاريخ بتقتيل المسلمين وتعذيبهم ومعهم اليهود وبعد شنو اسان يجبروهم على المسيحية، حيث صبت هذه الكنيسة جام قلبها. ده كناية، الجام هو الماعون. طب شنو يا اخوانا ماعون وملحارة السخن ده، وغضبها قال على اليهود والمسلمين معا بسبب انتشار فلسفة ابن رشدي وافكاره وخصوصا بين اليهود. قلنا في مشاكل في التاريخ، ظل لو ما قرأ ما يعرف أن أي حاجة. اقرأ العبر في أخبار من قبر، واقرأ التاريخ لابن خلدون ابن رشد المالكي بتاعنا ده ذاته صاحب شنو يا أخوانا. لا النهاية، لا النهاية المجتهد صاحب الكتاب الصغير ده اللي قرأته ده ابن رشد ده الصغير ده، طبعا متمكن أمكن في علم الفلسفة ومالكي المذهب، واتكلم في الفلسفة كثير لما كان في مشكلة بينه وبين علماء الأندلس من المالكية، حرقوا الكتب بتاعته، وكان انتقد الديانات بتاعت اليهود والنصارى، وكان بفلسفته وترجمت باللغات حتى غير العربية، فكان له أثر كبير في كونه يقوي المذاهب بتاعت شنو اليهود والنصارى. كونها انتشرت عرفوا اليهود على أنه شنو في المستقبل الناس دي المناها يشيلوا ديننا ده شنو يعفوا مرة واحدة، عشان كده بيقولوا شنو ديل النصارى، وهم متمكنين اكثر في الوقت ده، كتلوا المسلم وكتلوا اليهودي. خد بالك جدا، اليهودي ذاته ضد النصراني، النصراني ضد اليهودي، لكن العرض المسلم يتعب، الاثنين بيتحدوا كده اتحاد حلف بتاع يوم يومين شهر شهرين سنه سنتين، الاثنين يجي شنو يا اخوانا يجي كتل المسلم، لكن هم بعدهم فاقرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. بس كده هو زي ده. ها ده قامت به الكنيسة الأسبانية، وبقال خصوصا قال بين اليهود، قال فحكمت بترك كل يهودين لا يقبلوا المعمودية ديانتهم اللي هم بيدعوا لها، وأباحت له أن يبيع من العقار، استخلص إن من البلد دي بيع الدفاق والمنقول أي حاجة ما يشاء، لكن بشرط أن لا يأخذ معه ذهبا ولا فضة، شيل جليد شيل عيش شيل أي حاجة، لكن ذهب أو فضة ما تشيل من البلد ده، الشغل اللي يسوون اليهود يا أخوانا عبر التاريخ. ها وإنما يأخذ الأسمان عروضا بس وحوالات، يشيلها قروش أو يحولوا له أشياء تانية، يحولوها له شنو لحاجات تانية. وهكذا خرج اليهود قال من إسبانيا تاركين أملاكهم لينجوا بأرواحهم، وربما قالهم الجو ومشقة السفر مع العدم والفقر. الشاهد بتاع الشيخ بيقول شنو الشيء سووه المسيحيين، هل ده محسوب على المسيحية؟ هذا هو السؤال. كان الإرهابيين محسوبين علينا نحن كمسلمين، يبقى ده برضه محسوب على أمنية أخونا ولا ما وقع عليك؟ هيبقى ده محسوب على المسيحية. والفرنسيين انت قالوا يهود ولا نصارى؟ نصارى. الفرنسيين شنو موزم الديانة بتاعتهم شنو؟ عندهم دين كلهم نصارى، عشان كده شنو يجيب القول بتاع النصراني ذاته الفرنسي يوريك أن الحبل شنو. وحكمت الكنيسة كذلك سنة كم 1052 على المسلمين بطردهم من إشبيلية، هناك نهاية الأندلس القديمة بلد ناس الإمام القرطبي، كان المسلمين عندهم شوكة عندهم قوة، بلد الناس كانوا قبل 800-900 سنة المسلمين رأيتهم فوق أكبر علماء المسلمين، وبالذات السادة المالكية كانوا هناك. حسن الليلة بقى بلد خواجات، بلد خواجات الليلة وين تدبيركم؟ المسلمين قدرت زمانكم كل شنو في الأنصرية وفي كون البرأس منو والبيامة شنو ديات زمانكم، لكن الخواجة اتحد ولا مشال الوطن منكم أقود إلا في أنصريتكم دي. لو وروك عبر التاريخ لو قريت الشيء اللي حصل في البلد دي لا من تبكي تقول أن المسلمين كأنه ما هم الناس اللي نزل فوقهم القرآن، هذه برضو كذلك شايف. من إشبيلية قال وما حولها إذا لم يقبلوا المعمودية بالديانة المذهب البيدعو له بتاع النصرانية، بشرط ألا يذهبوا في طريق يعدي إلى بلاد إسلامية، ومن خالف ذلك فجزاؤه القتل. اليهود تطلع من البلد وتبيع بيتك، وعلى الشرط ما تدوب ذهب، ما يدوب ذهب ولا فضة، يدوب أي حاجة، يدوب ويك، يدوب أي حاجة تقوم تسافر. والمسلم يطلع من البلد دي على الشرط ما يمسك طريق يوديه لبلد شنو يمشي يعمل ركيزة مع مسلمين آخرين بتعملوا كوم تاني تجي تقاتلون في يوم من الأيام. ده شغل الصواب القواجي قبيل. قال هسه الشيخ داير يقول شنو؟ الشيخ بيتكلم بصفه استراتيجيه، هو عارف ان شغلانه دي شنو؟ دي من اساسيات الشيء اللي قاموا به اليهود والنصارى، لكن ده يقول لك لا لا لا ما سويتوه الناس العقلاء، سووه الارهابيين منكم، دي ما محسوبين عليكم، ولا محصوبين؟ يقول ما محصوبين. كذلك الإرهابيين اللي ما محصوبين عليهم. بس كده يا حبيبي الشيخ بارك الله، ده كل ما في الأمر لابد تفهم الكلام ده. إذا الظلم ما يشيل الإرهابيين اللي يطردهم لشينا. كان انت تعطوا لنا يقول يهودا نشيل الارهابيين بتاعنا، اليهود والنصارى برضو نطرهم لكم، هم بيقبلوا، يبقى خلاص يا نفس الشغلانة بس. ها والثاني حصل شنو يا اخوانا؟ اي مسلم قالوا يطلع من البلد دي ما يمسك درب يوديه لبلد من بلاد المسلمين، يا مش قادم هل ما في مسلم، وكان لقيناه ماشي في بلد في طريق يوديه لبلد مسلم نقتله. وكذلك قال لا نحب قال ان نحسب الحملات الصليبيه على تعليم المسيحيه. طبعا في حملات صليبية أخوانا كانت في شنو؟ في عهود الاستعمار، وقامت به الكنائس ذات المسيحيين المسيحية، ونحاول أن نفرق بين الديانات المسيحية وممارسة بعض المسيحيين المرجفين والإرهابيين. فإن القرن العشرين بتجاربه الإنقلابية على ما فيها من وحشية كإنقلاب الشيوعي والنازي يعجز أمام فزائع الحروب الصليبية التي كانت يعني تقترفها ضد المسيحيين أنفسهم، فبعضها كان يحرث الأرض بأجساد دهاياها من المارقين كطريقة لتسميد الأرض. قال إذا كان اليهود المسيحيين هم سووا الشغلانة دي، قتلوا اليهود وقتلوا النصارى، كان أداهم نماذج لأن اليهود كتل النصارى قتلوا شنو أخوانا إخوانهم وشردوهم. قال نحن ما دارنا نفرق بين الأديان بتاعتكم نجعلكم متفرقين، لكن دارنا نوريكم أنا نعرف عن دينكم حاجة. ها وشي حصل شنو أخوانا؟ ها نصراني مسيحي قتل المسيحي لا ما يشيل العدو بتاعه يعمل بحراته، العدو بتاعه يعملوا شنو عالة بتاعت حراته يحرط بيه وحراته كده ده. ها زي الحتة انت قال عشان تكب السماوات، واقول العدو ذاته هو العالة بتاعت الحراته من كثرة الناس اللي قتلوهم. يا ناس اللي قتلوا اليهود ولا النصارى؟ النصارى ذاتهم اسياد دينهم ذاتهم قتلوهم. قال عشان تعرف انه الكلام ده كله شنو استلان عليه. وكذلك ويذكر في دهام ان هذه الحروب كانت مليئة بالفظائع، أن رجال اللاهوت لهم ناس الكنائس بكلهم كده ها الطيبين كانوا مستعدين دائما أن يضعوا الزيت على النار، بس مشكلة يعني مشكلة، وأن شنو وأن يحيوا وحشية الجنود عندما يساورهم أي تردد أو ضعف في أي وقت ممكن يحرك جنودهم، عندما يجيهم أي تردد في كون شنو أو ضعف يقول لهم قاتلوا الناس، فقد يكون الجنود فصاقا ولكنهم كانوا قساة عندهم قساوة، لكنهم كانوا شنو يميلون في هذه الأحيان إلى الرحمة. دي قساوتهم دي الجند ذات يكون شنو أرحم من صاحب الكنيسة اللاهوتي ده. أما رجال اللاهوت قال فاعتبروا الاعتدال والرحمة نوع من الخيانة، بس الزول ما في دينك بشنو تقتلوا. بيسأل الدكتور مولانا علي جمعة بيقول دي برضو محسوب على المسيحيين؟ كان قالوا نعم ما ناسا ما في طريقة أن يتكلموا عن الإسلام يقولوا إرهابيين. وكما محسوب على المسلمين يلا سوا منه يقولوا سوا ناس إرهابيين منكم، ما محسوب عليكم أي كذلك الإرهابيين ما محسوبين علينا. يقول الشيخ محمد عبدو عن محاكم التفتيش، ها في محاكم دي سووها ناس المسيحيين، لقد اشتدت وطأة هذه المحكمة حتى قال أهل ذلك العهد يقرب من المحال أن يكون الشخص مسيحيا يموت على فراشه، بس إنما شنو يكون يا ودور مات في السجن يا جلدور كان جلد السبب اللي يموت يا يا يا إلى غير ذلك. دار يقول لهم ده كل يهودينكم ولا الحبيسة والشغلانة دي. ويقول لقد حكمت هذه المحكمة من يوم نشأتها 1481 حتى سنة 1808 قال شنو على 34,000 نسمة. 340,000 نسمة منهم كم 20,000 أحرقوا أحياء في المحكمة بتاعتهم. ما حصلت في الدنيا أخوانا زي دي. كم يا أخوانا؟ 340 ليل كل حكموا عليهم 1000 وكمان 200,000 ديال أراغون أحياء محصول طبعا على المسيحيين. هذا ما واقع بيقولوا لا. طيب أغرقوها يعني قال كل ذلك وليس ببعيد عنا عدد القرى التي دمرت بالكامل في أفغانستان قال لمعاقبة شخص واحد شخص واحد. وكذلك قال ما زالت الحرائق في بغداد مشتعلة لمعاقبة شخص واحد بسدو صدام لأنه شنو قال يمتله قالوا أسلحة دمار شامل ليس لها وجود قال إلا في الأكاذيب المقصورة والإرهاب الواضح الصريح الذي يقوم به الكيان الصهيوني لا يمكن قال أن نحبسه على أن نحسبه قال على تعليم الدين اليهودي قال فالأديان جاءت لرحمة الناس ولنشر العدل والسماحة بينهم كذلك دم منصوب لهم قال وهذا ليس معناه ها ألا نستكثر قال ألا شنو نستنكر ألا نستنكر ما يحدث من تخريب وإرجاف الشيء حصل ده نحن بننكر الإرجاف الحاصل بننكر في بلاد في بلادنا الآمنة فهذا من فساد العقول وخراب القلوب والكبر يقول تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله بل إن هؤلاء يكاد ينطبق عليهم قول الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى في الأرض سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاسم فحسبه جهنم وبئس المهاد ده الوصف بتاع الإرهاب يا أخوانا تفقوا الآية تماما نسأل الله تعالى قال أن يلهمنا رشدنا ويسلم أبناءنا ووطننا وأوطاننا وأمة الإسلام والله تعالى أعلى وعالم استدعت المسألة نعم.